الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في برنامج يا رب، ومع حلقة جديدة نطرح من خلالها قضية اجتماعية هامة، ألا وهي قضية الخجل. قد تكلمنا عن الجرأة وأنها محمودة إن استخدمت استخدام صحيح، أما الخجل فهو أمر سلبي يظهر فيه عدم الثقة بالنفس. الخجل ضعف في الإنسان، الخجل يسبب كثيرا ما يسبب القلق والتوتر، وأحيانا الخجل يوقعنا في أمور نحن غير مقتنعين بها، أحيانا نرفضها تماما، أحيانا الخجل نشعر معه أننا لا نستطيع أن نقول كلمة، وأحيانا نسمع ما لا يرضينا ولكننا لا نستطيع أن نتكلم، وقد يكون ما يرضينا يمس مبادئنا وعقيدتنا، ونتمنى أن لا نكون في هذا المجلس وأن لا نشارك في هذا الحديث، ولكن نعجز عن التعبير ويمنعنا الخجل من أن نعبر. بل وأحيانا يأخذنا الخجل إلى مجاراة أصحاب السوء. لماذا؟ لأننا نخجل أن نقول لها اصمت أو اسكت عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى أو عما يخرج عن الأدب. الخجل غير محمود لأنه يترتب عليه تفويت مصالح كثيرة، بل الخجل النفس تنزعج منه ولا تطمئن إليه لأنه يعبر عن شيء هي لا تريد في داخلها. الخجل لا يضيع مصالح فقط ولكن يضيع حقوق، ويؤدي إلى وصول الإنسان أحيانا إلى الذلة في غير موضعها، ذلة للناس، ذلة لأنه يستحي أن يقول كلمة الحق. وهذا الفرق بين الخجل وبين الحياء. الخجل يؤدي بصاحبه إلى العجز في طلب الحق أو حتى عن الدفاع عن النفس. سبحان الله، بالجانب الآخر يأتي الحياء الذي فيه القوة وفيه العزة وفيه الانقياد وخضوع لله سبحانه وتعالى، ولا يستحي الإنسان إلا من الله عز وجل أن يراه حيث نهى. حول هذا الموضوع كان هناك لقاء بين الدكتور حمود القشعان ومجموعة من الفتيات، تحاورنا معهم حول قضية الخجل والحياء. دكتور حمود، في قضايا كثيرة بدينا إحنا نتعب وإحنا نفهم الشباب فيها، قضية مثل قضية الفرق بين الخجل والحياء، يمكن أنا أحس أن اليوم بدأت تصير مسحة كبيرة في قضايا الخجل على الشباب، في نفس الوقت قاعد ألاقيهم في صفة الحياء نفتقدها. كيف أقدر أفسر أن هم في جانب عندهم الخجل واضح في العمل في الإنجاز في العطاء في التعبير عن الرأي، في نفس الوقت نجد أنهم نفتقد عندهم قضية الحياء، والحياء قضية قضية إسلامية بالأصل ومطلوب أنها تكون موجودة عند المسلم بشكل عام، وما نقصد فقط الفئة الشبابية. ما تفسيرك خلينا نقول التربوي النفسي الاجتماعي لهذه المسألة؟ شوفي أستاذة بوسينة، باختصار أنا أجريت دراسة عن علاقة استخدامات التكنولوجيا اليوم الحديثة مع قضية الثقة وقضية الجرأة الاجتماعية. وصلت إلى نظرية جميلة، نظرية إعلامية تقول الهاي تك هاي تكنولوجي تؤدي إلى اللو تاتش، إلى قلة الثقة. فكل ما ارتفع مستوى استخدام الإنترنت واستخدام التكستنج مسج واستخدامات الموبايل والآيفون والبلاك بيري، كل ما قلت عند الإنسان الثقة الاجتماعية. شو تعرفين إن الإنسان هذا واثق ولا مو واثق؟ الإنسان الواثق سبحان الله يظهر على سلوكه دائما الثبات، وما يكون عنده لا تهور ولا احجام، اللي احنا نسميها دائما كلمة الاحجام هذه احنا نسميها دائما قلة الثقة او الحياء. احنا في الاسلام ما عندنا شيء اسمه جرأة، انما عندنا شيء اسمه شجاعة. عمر بن عبد العزيز سألوه قالوا له متى نتكلم يا امير المؤمنين؟ قال عندما تشعر بحاجتك الى الصمت، معناتها كل ما كنت واثق من نفسك تعرف متى تتكلم ومع من تتكلم وبأي مناسبة تتكلم. فأعيد وأقول حتى مع أطيل أن كل ما كان الإنسان عنده ثقة في نفسه صار متوازن ما بين الجرأة وما بين قلة الثقة في أصل ما بين الجرأة وما بين الحياء. الحياء باختصار، الحياء هو أني أنا لما أحط نفسي في مكان أبي رب العالمين هو اللي يرضى عني قبل الناس. بعض الناس دائما يكون عنده حياء من الناس أكثر من حياء من رب العالمين، هذا إنسان حقيقي غير واثق من نفسه، لأن هذا يكون إمعة. أنا أعطيك على سبيل المثال، في يوم من الأيام كنت طالب، يعني هذا قبل سنوات قليلة يعني، فكان عندي زميل مسلم وياي، وكانت اللي درسنا واحدة يعني امرأة دكتورة عالمة هي يهودية، فكنا خايفين تول الفصل الباقي الدراسي، فقال لي شلون احنا الحين في رمضان وراح يكون علينا صلاة المغرب وراح يكون وقت الفطور، فكيف نكسب فطورنا وكيف نتفطر ونصلي؟ فكرة بسيطة، احنا عندنا مبدأ احنا مسلمين. رحت حق الدكتورة قلت لها يا دكتورة انا ويا فلان طلبة مسلمين واحنا حقيقة نستحسن الحج في وقت المحاضرة راح نكون الساعة الفلانية ودنا نطلع لمدة 5 دقائق راح نصلي ونفطر. قالت لي يعني هذا كل يوم؟ قلت لها احنا يوم في الاسبوع نشوفك في المحاضرات، فاحنا رمضان 30 يوم، 4 اسابيع القادمة راح نخرج فقط 5 دقائق وبهدوء راح نكون جالسين في اخر فصل. فقالت لي مشكور ان انت بلغتني. قلت لها ليش تشكريني؟ انا اللي قلت انت مشكورة. قالت لان العام الماضي كان مثل هذا الوقت كان عندي طلبة مسلمين 3، الطلبة المسلمين اطلعوا بدون استئذان 4 مرات، فكنت اسأل الطلبة لما يطلعون الطلبة العرب المسلمين انا قلت شيء غلط؟ فتقول شككوني حتى في كلامي، لكن انت الان اضفت لي معلومة. القصد ان انا كل ما كان عندي ثقة في مبدئي، ثقة في نفسي، كل ما كان عندي نوع من عدم الحياء اللي هو الحياء البشري تجاه البشر، وبالمقابل ما كان عندي نوع من التهور. دكتور ميخاف، انت اثرت نقطة شوية يعني غريبة، يمكن كان لازم معلومة توصل حق ليس فقط الشباب، انا اقول اليوم كل الناس مدمنين الانترنت، كلما زاد استعمال الانسان للتكنولوجيا قلت يعني قلت ثقته بنفسه وبالتالي زاد الخجل عنده. بصير هل هذا لانه هو قاعد يتعامل مع آلة فما يتكلم وما يعبر وما ياخذ ويعطي وما يشوف، يعني خلينا نقول ما في حوار مباشر اللي يختبر فيه ثقافته، فكره، يختبر فيه قدراته على الحوار، حتى قدراته اللغويه، وهذا السبب ان يعني تعامله مع آلة اصبح هو قلل من مهاراته وقدراته، هذا هو السبب فأدى الى الخجل. شوفي حتى بس اضيف نقطة، قبل عام 1995 كان الناس يعتقدون في علم النفس ان الانسان الواثق والناجح هو اللي عنده اي كيو ذكاء عقلي. نعم، لكن اليوم طلع شيء مصطلح جديد عند العلماء، علماء النفس احنا نسميهم علماء السلوك، ان شيء يسمونه الذكاء الوجداني او العاطفي او الاجتماعي. الذكاء العاطفي هو ثقه داخليه. نعم. الذكاء الاجتماعي هي الثقه الخارجيه في التعامل مع الناس. في التعامل، ومن محاور الثقه انه يكون عندي 5 اشياء، منها شيء مهم شلون اضبط ذاتي اللي متى اتكلم. نعم. وشلون اتكلم وشلون اعبر. وشيء ثاني شلون انا يكون عندي مهاره تواصل. نعم. اليوم كثير من الناس عندي، تعرفين شخصيه اعلاميه كبيره اسمه ديفيد ليترمان. ديفيد ليترمان هذا يعتبر من اكثر الناس جرأة امام الكاميرا، لكن هل تعلمين انه اكثر الناس خجلا لما يكون في الببليك في الاماكن العامه؟ لانه هو تعامل فقط مع آله. مع آله بالضبط، لكنه ما تعامل مع الناس. حياته من غياب الشمس الى طلوع الشمس بس مع الآله، والنصف الثاني نايم. الشخص الثاني اللي في السي ان ان اللي هو لاري كينج، نفس الشيء وجدوا في الدراسات اللي اجريت، وكان هو يصرح ان انا غيابي عن الاحتكاك مع الناس خلاني انا اقل ثقه، وبالتالي يقول انا عندي فوبيا اجتماعيه من الاماكن العامه والاماكن اللي فيها اختلاط مع الاخرين. دكتور انا ودي تسمع راي البنات او الفئه الشبابيه في الحديث عن قضيه الخجل وقضيه الحياء في واقعهم، في واقع الشباب، في واقع الناس بشكل عام. جميل. دكتور حمود، احنا قبل شوي لما كنا نتحرش مع بعض على قضية الحياء والخجل وناقشنا ان احنا نريد ان نسمع صوت الشباب والفئة الشبابية، يمكن احنا معانا الان الفتيات فقط، ممكن نسمع الفتيات، ممكن نسمع المرأة بشكل عام. انا اتمنى ان احنا نطرح عليهم بعض الأسئلة في قضية الفرق بين الحياء وبين الخجل، وهل المطلوب اليوم ان الفتاة يكون عندها درجة الحياء اللي توصلها وهذا مفهوم خاطئ الى الخجل، وام ان الاصل في الموضوع ان يعني ما يكون عندها الخجل، يكون عندها الحياء بالدرجة اللي تمنعها من ان تجرح في صورة الفتاة؟ فأنا ودي أسمع نقاش حضرتك مع الفتيات. أوكي، ودي أنا أرحب فيهم، أرحب في سارة وفي لولو. يا سارة، أنا أذكر اطلعت على دراسة جميلة، وهذا يخليني أوجه في السؤال. دراسة سوتها مجلة غربية اقتصادية اسمها فورب، واللي بده يروح لها يروح حق فورب.com. الدراسة تقول إن أحيانا عدم حياء المرأة واحترامها للمهنة اللي هي فيها قد يمنعها من الترقي. فلقوا إن كل ما ترقت المرأة وكان لبسها غير حاوي على معنى الحياة، كل ما كانت فرصتها للترقي والقيادة أقل. أنت الآن كفتاة في هذا العمر، هل شعرت يوم من الأيام أن هذا اللبس وحيائك كان يعيقك أن أنت تكوني فعلا منتجة في المجتمع، منطلقة في المجتمع؟ دكتور، أنا أؤمن تماما بأن اللباس هو اللغة الأولى اللي أخاطب فيها أي شخص أكون أقدمت له. لمن أكون أقدم إلى مثلا أستاذة بثينة هي ما تعرفني، أول لغة أخاطبها فيها هو لباسي، وهي لغة صامتة جدير، يعني هي لغة صامتة. فلما أجي أول انطباع تاخذ عني أن أنا فتاة محافظة، فلا شعوريا في عقلها الباطن راح تحط في بالها أن أثناء حوارها معي، حديثها معي، راح تكون يعني في شيء من الاحترام، يعني اللي فرق لباسي بس، من قبل لا أتكلم، قبل لا أتحدث، قبل لا أطرح فكري، أفكاري، قيمي، مبادئي. فهو أول لغة أخاطب فيها الأشخاص اللي أتقابل. هل وجدت هذا عائق مع الناس؟ لا، في بيئة مسلمة، في بيئة أبدا. إذا كان الإنسان مؤمن بفكرة وقيمة ومبادئة، هذا الإيمان العميق يعطي شيء من الثقة في التعامل مع الآخرين، يعطي شيء من الثقة في لباسه، في حديثه، في حواره. فما أشوف إنه هو يعني يخجلني أو يعيقني. إحنا نقول هم دائما البنات مثل الجوهرة، لكن الجوهرة شوية عليها شوية غبار. كيف أنا أزيل هذا الغبار حتى أخلي البنت تنطلق وتكسر حاجز عدم الثقة والحياة اللي مو طبيعي؟ أنا أشوف أهم نقطة هي الفهم. إذا الفتاة فهمت فلسفة اللباس في الإسلام وفي الشرع، وكانت مؤمنة بهذه الفلسفة، وليس الإسلام خل يعني جعل المرأة بهذا اللباس المحتشم، واقتنعت، راح تؤمن بالفكرة يعني وتنطلق فيها من دون أي حواجز. أيضا إذا طلعت على قصص النساء الخالدات وحست بأن أهما ما كان عندهم عائق أو حاجز أن لباس يمنعهم من خوض كل مجالات الحياة، أيضا راح يعطيها منطلق ثاني. أنا شخصيا من القصص اللي أثرت فيني في الحياة العصرية الحين في واقعنا، وكان الحجاب يعني ما كان عائق لدخول مجال السياسة، البرلمانية التركية مروة قاوقجي في تركيا دخلت البرلمان بحجابها، على الرغم من أنه كان يعني أنا ذاك تركيا دولة علمانية، عارضوها وتعرضت لمضايقات. وأيضا حتى أثناء القسم في البرلمان لم تقبل أنها تخلع الحجاب لتؤدي القسم. فهذه قصة رائعة، لابد أن كل مسلمة تتخذها حدوة في هذا الواقع. يعني في بعض الدراسات يقولون والله نساء الخالدات وعصر أنهم كانوا عايشين مع الصحابة والأنبياء، يعني أيام الأنبياء وأيام الصحابة لهم غير، يعني البيئة غير. لكن هي في واقع تركي كانت دولة علمانية، لكنها خاضت المجال السياسي وعبرت عن رأيها وعن موقفها بارتدائها الحجاب. لولو، أنت شلون تعرفين أن هذه الطالبة فعلا عندها احترام للي تكلموا يا كدكتور أو دكتورة في الجامعة مثلا، أو معلمة في المدرسة، أو حتى أم ولا أبو أو واحد أكبر منها سنا؟ متى تحددين هذه تجاوزت في الخط الأحمر وهذه لا والله لا زالت في حدود الأدب عندها كفة؟ ممكن البداية تكون بنبرة الصوت. نبرة الصوت هي البداية لهذا الموضوع، فليها الألفاظ المستخدمة. يعني احنا في حياتنا العامة الألفاظ المستخدمة مع الصديقات أكيد تختلف كليا مع الألفاظ المستخدمة مع الوالدين، مهما كانت الميانة الموجودة بينهم. لازم أنا أكون حاطة ببالي أن أنا قاعدة أكلم شخص يفوقني عمر، يمكن يفوقني علم، أنا لازم أكون ماخذة خطوات معينة في الحديث معه، أنا أكون على طبيعتي، بس لازم أتمسك بالأخلاقيات اللي أنا متربية عليها، والأخلاقيات اللي ديننا أمرنا فيها، والأخلاقيات الفطرية، مش شرط إنها تكون ديننا، يعني الفطرية، أخذ الصوت، الألفاظ، الاحترام هو أساس الحوار في بين أي شخصين. في ختام هذا اللقاء الجميل مع الدكتور حمود ومجموعة الفتيات، أعتقد أن قضية الخجل قضية سلبية جدا وتؤثر كثيرا على قدرة الإنسان على تحقيق مصالح له وللآخرين وعلى الدفاع عن الحق. قضية ليست بصعبة، وبإمكاننا أن نتدرب على التخلص من الخجل وأن نكون أصحاب شخصية قادرة على التعبير عن الحق وقادرة على الحصول على الحق وتحقيق المنفعة لنفسها وللآخرين. أكثروا من هذه الدورات التي قد تعين كثيرا على التجاوز هذا النقص في الشخصية، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة وبرنامج يا رب. قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. قلبي ينادي يا رب يا رب، صاح يا هادي Thank you.